بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حديث سيأتي في باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. ومعنى هذا يعني أن من فعل هذا الشيء التصفيق عن جهل لا يؤثر ولا يفسد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل التصفيق أو التصفيح للنساء، ولم يأمر من فعل هذا بإعادة الإيه؟ بإعادة الصلاة. لكن من تعمد التصفيق في الصلاة على أرجح أقوال أهل العلم أنه تفسد صلاته. قال: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب إذا قيل للمصلي تقدم، سواء كان في الصلاة أو رأى هذا وهو يصلي، يعني لم يؤمر، أو انتظر فانتظر فلا بأس، يعني لو تقدم قليلا في الصلاة أو انتظر قليلا فلا بأس. ثم ساق الحديث استدلالا بهذا، قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري قال: أخبرنا سفيان. من هو سفيان؟ الثوري. عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم، والإزار ما كان من أسفل ثم أطرافه تعقد وتربط من أعلى، وهذا من الصغر، يعني ما كان عندهم الثياب الفضفاضة التي يستعملونها كثوب كامل أو إزار ورداء، وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. فأراد البخاري أن يستفيد إذا ترأى المصلي أن من مصلحته التأخير فعل، أن يتأخر وهو ساجد حتى يسرع في السجود، لا يطيل أكثر، حتى يعني يراعي أمر النساء، أو العكس أن النساء يطلن السجود حتى يرفع رجال رؤوسهم ولا يرون ما يتكشف من الرجال. فإذا وجد هذه المصلحة التأخير ولكن بطيء ليس فيه طول ولا إخلال بالصلاة لا حرج في هذا. وقلنا أيضا لابد أن يكون لإيه؟ لعلة. ولذلك الملاحظ كثير من الناس وخاصة العوام حينما يصلي وخاصة في السجود يطيل جدا، يعني ممكن الإمام يقوم من السجود بين السجدتين ويأتي إلى السجدة الثانية وما زال بعضهم ساجد تخشعا زعم، ومنهم من يظل ساجدا في الركعة الأخيرة حتى يسلم الإمام ويروح مسلم عنده. طبعا هذه الصلاة بطيلة لا خلاف على هذا، ولكن المشكلة أنني سألت بعضهم: يعني لما تفعل هذا؟ واحد قال: لا أدري. والآخر ممن يربطون بقى المنديل بقى وقت الصلاة وكذا، سألته فقال إن الواحد بيحب الصلاة ومش عاوز يسيبها، رغم إنه في الركعة الأولى والثانية والثالثة بينقر وقد يسبق الإمام، لكن شوف انظر ماذا فعل بهم الشيطان، يقول يعني أنا مش عاوز أسيب الصلاة من حبي للصلاة، فهذا الحب جعله يبطل صلاته. فالإمام قبل ما يقول السلام عليكم قد يسلم تسليمة الأولى، وهذا يروح قايم ويروح مسلم مع إيه؟ مع الإمام. هذا طبعا من الجهل العظيم جدا، نسأل الله السلام. قال: باب لا يرد السلام في الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلا. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. قوله: باب لا يرد السلام في الصلاة. ويستفاد من العنوان جواز السلام على المصلي. يعني لو رأيت رجل يصلي جاز أن تقول له إيه السلام عليكم، لكن لا يلزمه هو الرد، لا يلزمه هو الرد. بعض الفقهاء استدل من بعض الآثار كابن عمر وغيره أنه يشير، يعني يدل على أنه بيرد السلام بيده، لكن لا يوجد في هذا أثر أو دليل مرفوع، يعني ما في حديث مرفوع يدل على أن الذي يصلي يرد السلام، لعموم الحديث إن في الصلاة شغلة، فعلى هذا جاز إلقاء السلام، لكن لا يجوز الرد. طبعا الذين استدلوا بجواز الرد بالإشارة قالوا إذا جاز السلام يبقى لابد من إيه؟ من الرد. كيف يسلم؟ يعني يجوز السلام ولا يجوز الإيه؟ الرد. ويرد عليهم بالحديث الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس وأمر بالعطاس وحمد الله عز وجل، وأمر بمن عطس أن يحمد الله عز وجل، ورغم ذلك لا يجوز لأحد أن إيه؟ أن يشمت. طيب هذا إذا كان يصلي. طب لو إن شخص خارج الصلاة وسمع شخص بيقول عطس وقال الحمد لله، يقول له يرحمكم الله، ما يصلحش، يبقى لأن إن في الصلاة لإيه؟ لشغل. لكن جاز له هو أن يقول الحمد لله، لكن لا يجوز تشميته لا ممن معه من المصلين ولا ممن هو خارج عن الصلاة. ولذلك برضو من الأشياء المهمة جدا، وهو لو أن رجلا يصلي، واحد بيصلي وأخطأ في القراءة أو أخطأ في الصلاة، هل يجوز لشخص لا يتبعه وليس مأموما بأن يرد عليه؟ حد يعرف؟ ها شيخ فتحي، وانت بتصلي كده واحد قاعد من ورا كده وانت اخطأت في القراءة وراح ردك، هل يجوز؟ لا يجوز، من خارج الصلاة لا يجوز، إلا إذا انتبه إليه الإمام وطلب أو أحس أنه يستفتح من أي حد، فهذه يجوز. لكن لا علاقة من هو منفصل عن الصلاة بمن هو داخل الإيه؟ الصلاة البتة. قال حدثنا عبد الله ابن أبي شيبة. من هو يا شيخ فتحي؟ عبد الله لو عرفتها بقى دي ليك عندي كتاب، بس مش كبير يعني، كتاب كده ايه نص نص. عبد الله ابن أبي شيبة. دايما أنا بركز على مشاهير القراء، نبدأ بالأعلى ثم مش الأدنى بقى، واحد لا لا أنا مش عاوز الشيخ فتحي يتكلم. عبد الله ابن أبي شيبة هو أبو بكر ابن أبي شيبة أخو عثمان ابن أبي شيبة، وللبخاري مجموعة جميعا حوالي 5 كلهم اسمهم عبد الله ايه ابن محمد. قال حدثنا ابن فضيل. والشيخ فتحي انه يعمل ايه بقى؟ هيجيب معاه التقريب ويحطه على الموتوسيك قدامه، وكل يوم هو راح يفتح له صفحة يراها وهو جاي يفتح له صفحة. التقريب كم صفحة يا شيخ عبد الله؟ حوالي 1000 مش كده؟ ماشي يعني قول 1000 صفحة، 1000 في 1000 يوم مش كتير برضه، كل يوم صف يقعد يمسك له صفحة رايح وجاي، هو لو في الخمس صلوات بعشر صفحات مش هيبقى برضو كتير. عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران، عن إبراهيم وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي. الأعمش كان أعمش، وما علة إبراهيم؟ كان أعور، كان إيه؟ أعور. ومن الطريف أن الأعمش وشيخه إبراهيم كان يسيران، فقال إبراهيم الأعور سيقول الناس أعمش وأعور ويضحكوا علينا. هو المشكلة أن أنا قرأت في السير الكلام اللي هقوله الآن، وفي غير السير عكسها. في السير قال فقال إبراهيم، القائل طبعا الأعمش ده في السير، قال الأعمش سيقول الناس أعمش وأعور، فقال إبراهيم أي النخعي إذن يأثموا، هم بقى اللي هيأثموا، فهم يأثمون ونحن نؤجر. فقال الأعمش فعلى ما نؤثمهم؟ فلنفترق، بدل ما كل راح يتريق علينا راح جاي. وذلك برضه ينبغي بعض الإخوة لما يلاقي كده في صورة معينة إن ممكن الناس تسخر منك فيها، حاول إيه تتلافى وتتجنب إيه السخرية. وذلك من الطريف أن ابن عساكر رحمه الله تعالى، ابن عساكر كان عليه حرب ضروس من الحنابلة، والحنابلة دول طبعا كان أصحاب مذهب وليس اللي هم مثلا عندهم علم أو اللي هم كانوا أصحاب الإمام أحمد في اتباع الدليل، لأن الأئمة براء ممن اتبعهم بجهل. فالحنابلة دول كان لهم حي، أي واحد غير حنبلي يدخل عليهم كانوا يكسروه، لدرجة من الأشياء التي وقعت في العراق. طبعا ابن عساكر كان إيه؟ كان شامي. الإمام الطبري لما كان في العراق فظلوا به لغاية ما اتفقوا أنهم يجمعوا كل الحنابلة ويرجموا بيت الطبري صاحب التفسير. والإمام الطبري طبعا كان إمام محتشم، إمام من أهل العلم وأهل الفضل، ولكن كان يعيب عليهم أشياء، فظلوا يرجمون بيته بالأحجار حتى علت الأحجار إلى منتصف الطاقة. شو بتقلوا لما يجموا البيت ويرموه لغاية نصف الشبابيك اتملت حجار، حتى مات من هذه الواقع ودفن في بيته وما صلي عليه إلا بعد أيام، وده بجهل التعصب للأسف الشديد. فالإمام ابن عساكر رحمه الله كان يعمل إيه بقى؟ يعني يقول والله ما دخلت حي الحنابلة، انت عارفين ليه؟ ليه؟ حتى لا أؤثمهم، ما خليهمش يرتكبوا ذنوب بالتريقة عليه، لأن يشوفوا عدو يطبلوا له ويصفروا له ويتريقوا عليه وبتاع. وابن عساكر كان ليه صورة معينة واحتشام معين، كان له عمامة شكلها معين، المهم يعني. فكان سبحان الله العظيم لا يدخل عليهم، ليس من أجل يعني أن عنده نقد، كان إمام، وإمام من الإمام الأئمة الكبار ابن عساكر رحمه الله تعالى، ولكن قال حتى لو أثب. وذلك برضو بعض الشباب اللي هو عنده بدع والشباب اللي هو بتوع الحزبيين والكلام ده، أنا أرى والله أعلم أن الواحد يتجنب لقياه حتى إيه لا تؤثب. هذا شو يشوف مشكل الكتاب ده، فاكر نفسه محدث، ده مش عارف، ده فاكر اللي ما عرفش مين. من الأشياء برضو الطريفة، أخونا الأخ علاء نسأل الله أن يحفظه، علاء في ميزة وهو إن هو من نوع اللي ما بيتأثرش بحد خالص، فكان دايما ايه يطلع من الدرس، واحيانا كان يشيل مجموعه من الكتب، ممكن مثلا كتاب ما اعرفش ايه وكتاب مجموعه كده. وفي الوقت ده كان مسك الكتاب في مطوبس هنا، غريب جدا يعني، كان زي نظام الصوفيه اللي بيمسك كتاب لازم ايه يدريه. وللاسف كان نرى من الملتزمين اكثر سخريه من غيره، اللي هم الشباب اللي ايه اللي تربى على يعني التنطيط والاشياء هذه. فالمهم الشاهد طبعا كان يبلغ عليه التريقه على كتير. فقابلني واحد اخ من الاخوه، هو اخ نحسبه على خير ولكن يعني لا يعلم، هو طيب بس ما يعلم. قال لي انت عرفت اخر الاخبار؟ قلت له ما ادري اخر الاخبار، ايه ما عندكم الاخبار؟ عندكم ليست عندي. قال علاء عبد الغني يعني واحد بيكلمه يقول انا عاوزك في موضوع، قال دعني عشان انا بخرج حديث، وبين علي انه يطلع زي الشيخ الالباني. فهذه الاشياء طبعا ممكن تعطل طالب العلم، وفي نفس الوقت اما تلاقي الاخوه منشغلين بك انشغال زائد سيقع هذا في اثم. قلت له هو قال هذا؟ قال سمعت. قلت انا اظن انه ما قال وما يقوله، وفعلا ما قال، لكن للاسف الشديد يجد بعض الاخوه بيبقى عنده انشغال بغيره، فهذا الانشغال يعني يا اما يوقعك انت في اثم انك ترد واحد رايح جاي عمال يتريق عليك ويشتمك. زي بعض اخواننا اللي موجودين معانا، كان في واحد من الاخوه هو كان اخ وفك، نسال الله ان يعافينا جميعا، فهو شايفه رايح جاي، وطبعا اخونا ده ايه بيمشي دايما من قدامه، هو ساكن ايه في مكان حي، الحي كله من الاسره بتاعته، فمستلمه هو رايح، هو جاي يتريق عليه رايح على الشبشب بتاعه، هو جاي على الجلابيه بتاعته، وهم رايح جاي يستلمه رايح جاي. مرت الأيام وخلى به في مكان بعيد عن الحي، فقدرا أنا يعني بتصل به أو التليفون فتح ما أدريش مش عارف إيه السبب، فأنا بكلمه وجدت صوت إيه إنه بيصيح، وتمكن من هذا الشخص اللي كان بيعكسه دي ولم عليه السوق قاطبة، في يا فلان إيه مالك؟ ما سمعته، قابلته بعد فقال قص على القصة، قال فلان ده بقالي فترة مستلمني رايح جاي حتى خلوت به فشفيت منه الغليل. فطبعا هو آثم بهذا لا شك، لأن المفروض الإنسان إيه كطالب علم، هو طبعا ما قبله يقول له يا تعالى طالب علم تعالى في وسط السؤال، له أنا بقى طالب علم، وراح مستلمه وإيه وراح مشفيه. فالإنسان لابد أن يتحمل. فكما قلنا وجدت أخ أو بعض الإخوة ممن تؤثمهم بغيبتك تجنب، أو أنك تبتعد عنه. فالشاهد هنا بقى أن عكس القصة دي، أن الأمر وقع مع مين؟ وقع بالنسبة لإبراهيم والأعمش، أن القائل إذا يأثم الأعمش، والذي قال نفترق هو إبراهيم الإيد النخعي. عن علقمة، وعلقمة برضو إيه ابن قيس النخعي. عن عبد الله وعبد الله بن مسعود. ودايما يا إخواننا بنرى أن من هدي هؤلاء الصحابة الأجلاء اللي كانوا عندهم طلبة، أنهم أفادوا طلابهم أي أفادة، يعني أفادوا مفادة عظيمة جدا. فمن ضمن كان عبد الله بن مسعود في مجلس وكان معه جل طلابه، فبدأ إيه يكلمهم، يعني إيه اللي تتخيروا لأنفسكم؟ واحد قال أنا عاوز أبقى شيخ الإسلام، والتاني أبا إمام الأئمة، والتاني أنشر العلم في الآفاق إلى غيره. فقال ابن مسعود أما أنا فأتمنى أن أكون بعرة، أتمنى أن أكون بعرة وما كنت أنا ابن مسعود. شوف تخيلوا يعني الاذدراء بالنفس إلى هذا الحد، لما كل بقى الطلاب يشعروا أنه فعلا بيزدري يتمنى أن يكون بعرة، حتى كان يقول يا ليتني كنت بعرة وما كنت أنا ابن مسعود. فهذا طبعا كان له عظيم الأثر في جميع طلاب ابن مسعود. ولذلك يا اخواننا بعض اهل العلم بيبقى يعني يقول ان في مذاق خاص لرواة ابن عمر، يقول لك دول ده الحديث عن ابن عمر والرواة بتوعه، في مذاق خاص لرواة ابن عباس، في مذاق خاص لرواة ابن مسعود، من حال الشيخ مع طلابه وتاثر الطالب بالشيخ. قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال إن في الصلاة شغلة، لأن طبعا نسخ الكلام في إيه في الصلاة، فلا يجوز الكلام في الصلاة. قال حدثنا أبو معمر وهو المقعد، قال حدثنا عبد الوارث هو نعم عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، يعني انتهى منه. في هذا الوقت نسخ الكلام، ما في كلام. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به. أو إن الكلام كان منسوخ، ولكن جابر بن عبد الله ما تخيل أن يسلم يصلي، لأنه كان يصلي على إيه؟ على دبتي، فانتبه إلى أنه يصلي. قال فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله به أعلم. فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، إنه زعلان مني. ثم سلمت عليه فرم يرد علي المرة الثانية بقى، أراد أن يسمعه فلم يرد. قال فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. ثم سلمت عليه فرد علي بعد أن فرغ من الصلاة. قال فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، ودي صلاة إيه؟ نافلة. فدل على أن الصلاة لا يجوز فيها إيه؟ الكلام ولا الرد على المتكلم. وكان على راحلتي متوجها إلى غير القبلة. ويجوز الصلاة النافلة على الدابة، أي دابة بقى، اللي هي كانت سيارة، دراجة، حمار، أي شيء تركبه جاز التوجه بالنافلة إلى أي وجه، بخلاف إيه؟ صلاة الفريضة فلابد أن يكون متوجها فيها إلى القبلة قائما إلا من عذر شديد. قال باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل التصفيح هو التصفيق. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل، وهذا ما وقع للصديق رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، أي أتم الصلاة. عندها رفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله من باب الدعاء أن الرسول أقره على أن يكون إماما للمسلمين وهو موجود. فهذه نعمة كبيرة جدا أن الإنسان ينال الإمامة دون طلب ودون شغف بالنسبة لا. فعلى هذا جاز رفع الأيدي كما قال البخاري لأمر ينزل به من دعاء أو طلب أو غيره. قال باب الخصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن أبي سلمة ذلك. قوله الخصر في الصلاة، الخصر إيه بقى؟ وضع اليدين على الخاصرتين أو اليد على خاصرة، والخاصرة اللي هو إيه؟ وسط، اللي هو وسط الإيه؟ الإنسان من أسفل. فلا يجوز هذا لأن فيه مشغلة ومن فعل المتكبرين والعياذ بالله. ولذلك بعض الناس عنده عادة أنه دائما يضع يده على خاصرته حتى في خارج الصلاة، فهذا قد يجره إلى أن يضع يده في الصلاة. وهذا قال العلماء إنه من قال بالتحريم ومنه من قال بإيه؟ بالكراهة. والنهي قد يطلق على التحريم ويطلق على إيه؟ على الكراهة. قال باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه إني لأجهد جيشي وأنا في الصلاة. حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعتي، فقال: ذكرت أنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمتي. قال: حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له: أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة: فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى، أي شهدتها. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. قول باب يفكر رجل الشيء في الصلاة، يعني بمعنى خرج من الصلاة، ليس خروج بدن ولكن خروج إيه؟ نفس، سرح شوية هو إيه؟ بيصلي. ولذلك قال الشيء، يعني ديدان هو بيدافع ويقاوم وهو يصلي، لأن البعض من أول ما بيدخل من الصلاة إلى أن يخرج بيكون عقله وقلبه خارج المسجد، والشوال بتاعه اللي هو محطوط فيه جوه المسجد، لأن الإنسان بيتكون من شيئين: شوال ونفس. بالنفس يسمى إيه؟ إنسان. طب لما بتخرج الروح بيسمى إيه؟ ها؟ لا، جثة، شوال، جثة بيبقى شوال برضه. فهو بلا روح لا شيء. فهو حط الشوال ومشي زي واحد كده أعرابي، دخل المسجد فلقى الإمام هيطول، فقال: أنا حط الشوال بتاع البؤجة بتاعته لغاية ما الإمام يخلص. حطها وإيه؟ وبعد ما خلص الإمام راح شايلها وصلى. فلذلك هذا حال والعياذ بالله لا تصح لا تصلى، ليس من الإمام إلا مع عقل. لكن ربنا عز وجل رحيم، الإنسان بقى اللي بيدافع وبيدفع وبيروح ويجي هذا ينجيه العز وجل. ولذلك لو سهي أو شيء في هذا بيجبره سجود الإيه؟ السهو. طبعا هناك سهو يتعلق بالدنيا، وهناك برضه سرحان يتعلق بأمر آخر. وذلك ذكر هنا قول عمر: إني لا أجهد جيشي وأنا إيه؟ في الصلاة. يعني ممكن بعض الأمور العظيمة جدا تطر عليك وأنا في الصلاة، ولكن تدفعها، جات لك مسألة شرعية بتاع وتحاول تدفعها خشية أن تبطل عليك الصلاة، لا حرج في هذا. قال: حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوزج قال: حدثنا روح وهو بن عبادة قال: حدثنا عمر هو ابن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا. طيب هنا دليل عن سلم إيه؟ حصل له في الصلاة عارض لشيء، بدليل إن أول ما سلم قام من أجل هذا الشيء الذي عرض له، ليس بعد التسليم ولكن في أثناء الإيه؟ الصلاة عرض له. دخل على بعض النساء ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم، يعني متعجبون من تعجبهم لسرعتي، فقال: ذكرت أنا في الصلاة تبرا عندنا. تذكر شيء وهو ذهب من ذهب الصدقة فذكره في الصلاة. قال: فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمتي، لأنه من مال الزكاة أو الصدقة، فخاف أن يبقيه. ولذلك ده أمر مهم جدا يا أخوانا، الإنسان لو عنده مال زكاة أو صدقة يحاول أن يعجل به قبل أن يعني يموت ويأثم، أو يكتب ورقة أو وصية بأن عندي مال كذا وكذا يتعلق بكذا وكذا. لكن بعض الناس بيموت ويختلط الحبل إيه؟ كما يقال بالنابل، فلا بد أن يميز. قال: حدثنا يحيى بن بكير المصري عن الليث بن سعد عن جعفر وجعفر عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له أذكر. يبقى ده يعني إيه؟ بروحه إيه؟ ويجي ويحاول إيه؟ يجذبه ويسحبه لأشياء. والإنسان ضعيف، واحد راحت منه حاجة إلا يحصل. لسه برضو من يومين كان معي الفيت العراقي ونسخة نادرة، فكنت عند مش عارف حطيتها فين بالظبط، المهم رحت في محل من المحلات وتركتها. جيت بصلي السنة وافتكرت الايه؟ الفيت العراقي. طب دي لو راحت مش هلاقيها. الشاهد بعد ما خلصت الصلاة طلعت جري جبت الايه؟ النسخة، وجدتها عند احد البقالين فعلا وجيت بيها. فذلك بيأتيك الشيطان يحاول، ده يدل على العداوة ايه مطلق. يعني ليس من حب أن يذكرك، ولكن إيه أراد أن يفسد عليك صلاتك. فلا يزال المرء يذكره، يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمع أبو سلمة من أبي هريرة. طيب إذن هنا في متابعة من أبي سلمة لمين؟ للأعرج. فإذن هنا إذا ذكر هذا يعني يذكره وحصل لخبطة مثلا سهي زيادة أو نقص فليسجد إيه؟ سجد سونا، فإنهما ترغمان الشيطان على ما أراد، هو إفساد الإيه؟ الصلاة. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله البارحة في العتمة. بيقولوا أن أبو هريرة بيقول حديث كثيرة، فأراد أن يختبر ما عندهم وما عنده. أبو هريرة كان حافظ وما سمع شيئا إلا حفظه، فقال له بما قرأ رسول الله البارحة في العتمة في العشاء صلى بإيه؟ فالرجل الصحابي نسي. دل علينا برضو أن ممكن إيه هذا التأثر يكون تأثر وهو إيه حصل لسرحان في وقت الصلاة استنباطا من البخاري لهذا. فقال لا أدري. فقلت لم تشهدها؟ قال بلى، يعني شهدتها لكن نسيت. وطبعا قد يكون هو عقل وقتها الفاتحة لكن بعد الصلاة إيه قلب انصرف. قال لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا، فذكر بها الإيه الصحابي. دل علينا أبو هريرة كان أي شيء بيسمعه ما بيوصلش في الأذن بس بيصل فين؟ في القلب. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.